السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكل المستمعين الكرام ضمن حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الحاج الدكتور محمد الفيد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. موضوع حلقة هذا المساء عن البن أو القهوة، فكما نعلم أن الكل يشرب القهوة والغالبية العظمى يجهل ما هي القهوة. فالقهوة بذورها تسمى البن، والبذور تحمص وتطحن وتستعمل كما هو شائع عندنا مع إضافة السكر والحليب إلى القهوة طبعا. والقهوة عامة منبه أو منبهة للأعصاب، تسبب الأرق ومفرزة للحموضة المعدة، لذا نشربها بعد الطعام كهاضمة، وهي تفيد في علاج التسمم من المخدرات أو ما شابه. فشرب القهوة يعمل على حرق كمية كبيرة من الدهون، وكذلك في زيادة قدرة الإنسان على ممارسة التمارين الرياضية كمنشطة بنسبة قد تصل إلى 30% عن المعدل العادي، وفقا لدراسة أجراها علماء إستراليين. تبين أن كمية قليلة من الكافيين باستطاعتها أن تزيد من كمية الطاقة الموجودة في الجسم عند ممارسة التمارين الرياضية، فيتقوم بتحفيز العضلات في الجسم على البدء بحرق الدهون، ومادة الكافيين الموجودة فيها يمكن أن تفيد كثيرا من الناس في التخلص من الصداع الناجم عن التوتر أو القلق. إذن مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537-68-51-00 أو 0537-66-17-26 أو عبر بريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma أو عبر البريد العادي برنامج نخل ورمان 1 زنقة البريهي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم الرباط. دكتور محمد الفيد، طبعا سؤالي عريض ولكن يدخل فيه العديد من الأسئلة. أولا، ما هي فوائد القهوة، هذا المشروب السحري الذي يعشقه الناس حتى رائحتها تستطيع أن تهدئ من الأعصاب؟ هناك أسئلة عديدة مطروحة، ما المخاطر التي تسببها عند الإفراط بتناول القهوة؟ وما هي الحالات التي يمنع فيها شرب القهوة؟ ما تأثيرها على الأطفال؟ وما هي فوائدها العلاجية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إلى حد الآن كم مواد يعني غذائية وكم مواد خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون، ومع ذلك لم نذكر منها إلا قلة قليلة، يعني لا تمثل شيئا في خلق الله سبحانه وتعالى، كما يقول في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وشوف الآخر دي الآية: إن الإنسان لظلوم كفار، لأن لو هذا الإنسان الذي سخر له الله سبحانه وتعالى كل هذا الكون لو شكر الله أو ذكر الله، يعني الذكر والشكر غير هذا الجوج، هذا لكان الله سبحانه وتعالى أفاء عليه من نعمه. لأن الله يشترط الإيمان والتقوى باش يزيد النعم دياله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فيشترط الله سبحانه وتعالى الإيمان والتقوى في هذه الأشياء، ولكن فهذا الإنسان ويجهل تماما هذا الكون، ويجب أن يعيد هذه الأشياء لصاحبها الذي هو الله سبحانه وتعالى. فالقهوة أو البن هو شجر البن، وعلى أنواع، وهو ينبت في مناطق جافة وحارة، يعني مناطق إفريقية مثل كينيا، وكذلك في أمريكا اللاتينية البرازيل، هي برازيل شيلي على هذه الدول، هذه دول، لكن البرازيل هي الآن التي تتصدر الإنتاج في أمريكا، ثم الدول الإفريقية من كينيا وعليا ودول أخرى كذلك، ليس كينيا ولكن هذه هي الدول التي تأتي على رأس الدول المنتجة للقهوة. وهذه لما يكون مادة غذائية تتناولها شركات عظمى، فهي تصبح مادة تجارية وتفقد قيمتها الغذائية. هذا هو الخطأ يعني اللي كاين الآن. لماذا؟ لأن القهوة داخل البورصة، داخل البورصة نعم، وهي الثمن ديالها كيطلع وكيخفض حسب البترول وحسب الدولار وحسب العملة، يعني الذهب فهذا مما علاش، لماذا؟ لأن الشركات دائما تأخذ لها مواد لتضخم يعني الإشهار حولها والأشياء هذه، ثم أن هذا الشراب الآن لا يمكن للمجتمع الغربي أن يعيش بدون قهوة. أكيد. لا يمكن، من المستحيل. أي شخص تدخل عنده المكتب يعني هناك قهوة، ثم أن الشخص لما يلتقي معك يلتقي معك في مقهى، حيث كاين القهوة وكاين المقهى. المقهى هو المكان الذي نشرب فيه قهوة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا يعني سيكولوجيا هذا الشراب أصبح في في في في, في دماغ الناس، يعني في في فكر الناس يعني. ويعني ما أعطيك مثل قبل الاستعمار، رغم أن العرب هم الذين اكتشفوا شراب القهوة يعني ماذا هو، وبعض الفرق الصوفية هي التي اكتشفت الشاي والقهوة، لأن كانوا يشربونه لكي لا يناموا، وهم لاحظوا على أن الماعز الذي كان يرعى على هذه الأشهار لا ينام لا ينام ولا يرتاح، وكان نشط جدا يقفز بقوة لأن القهوة كتنشط. والعرب كانوا دائما أذكياء، وكانوا أصحاب رجاحة عقل، مش أي واحد يعني، كانوا أذكياء عندهم عقل ثاقب. فبدأوا تأخذوا هاد المواد دي باش يعبدوا الله، باش ما ينعسوش في الليل كي لا يناموا كثيرا. ثم يعني تطور هذا الشراب، ذو الناس كياخذوه كشراب منبي أو منشط أو شراب هكذا للضيوف أو على أي شيء، ولكن العرب هم سادة هذا الشراب. يعني ليس الغرب، العرب هم سادة شراب القهوة. يعني هذه بس الناس نذكرهم بأن يعني ليس الغرب هو الذي يعلمنا كيف نشرب القهوة ولا ما هي القهوة. فالعرب لم يكونوا يعرفون شاي، كانوا يعرفون القهوة، لأن هناك نوع اسمه العربية القهوة العربيكا، وكين روبيستا، كين أنواع أخرى، ولكن هذه هي الأنواع المعروفة الآن في السوق. ولا يمكن أن نتناول الأرابيكا لأنها قوية جدا، هي مرة. ثم نخلطها وهي الحبوب ديالها صغار شوية وسوداء، يعني تكون الأخرى تكون بيضاء قهوة تعطي شراب أحمر. نعم، هذه الروبيستا كيخلطوا 50-50 وعلى الشخص واش بغاه، كي اللي كيبقى قهوة مرة كي اللي كيبغيها خفيفة، تيخلطوا 50-50 ولا 30-70 ولا يعني على حسب الشخص هو الشخص. يعني الإنسان عرف دائما المذاق ديالو، عرف القدر اللي كيليق ليه في التوابل ولا في السكر ولا في شيء. الإنسان علمه الله سبحانه وتعالى كيف يعيش، ولكن لا يتبع يعني تعليمات يعني في الورق هكذا. شجر هذا الحبوب البن هي خلقها الله سبحانه وتعالى ليس للتغذية، أنا خلق لنا أشياء للطاقة، خلق لنا الألياف الخشبية اللي يعني رمي هذه الفضلات من الجيم، خلق لنا الفيتامينات والأملاح للفيزيولوجيا، خلق لنا مضادات للأكسدة والفيتوستروجينات وهذه الأشياء التي تحفظ الجسم من السرطان، خلق لنا مضادات حيوية موجودة في الطبيعة، ثم خلق لنا منبهات لما لا، منشطات منبهات نمان هي طبيعية. والقهوة كما تفضلت في المقدمة هي تنشط العضلات، لماذا؟ لأن العضلات يعني تعمل بقوة أكثر، يعني يتضاعف هذه القوة، ثم أنها تنشط كذلك الجهاز العصبي، ولكن مع الأسف لوقت قصير. أن الشخص لما يشرب القهوة يكون عنده نشاط نعم، ولكن من بعدها يرجع عياء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يطيق أشياء ولا يطيق أشياء، إذا حملت الجسم أكثر مما يطيق فأنت هذا الجسم تقتله. فالقهوة فيها يعني نحن نتكلم عن حبوب البن، يعني عن القهوة الطبيعية، وليس القهوة كشراب التي يتناولها الناس باش الحديث ديالنا ما يكونش حديث مضلل. حبوب القهوة هي مادة نبات طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأغراض. الإنسان لم يطحن القهوة ويضيفها للخبز، أو لم يعني يطهيها كما يطهي مثل الفاصوليا والعدس والحمص والفول، ولم يعجنها كما يعجن الخبز، ولم يتناولها كما يتناول اللوز والقرقع. أن الله علم الإنسان كيف يعيش، بل هذه الأشياء يعني كيحمصها يعني كيسخنها فعلى النار، تحميص عملية التحميص شنو هو، كيقليوها على النار كيديروها في الفرح كتقلى حتى تتحمر شوية. على حسب، اللي بغى قهوة مرة يقليها بزاف يعني في الفرح، اللي بغاها شويه مزيانه حمراء وحلوه سميتو عليه ما يقليهاش بزاف غير يصهدها ثم يطحنها ويشربها، ما كاين حتى مشكل. وحتى الا طحنوها الناس بدون تحماص بدون تصهد ولا شيء، طحنوها وعملوها ماشي مع يعني مع الماء هي تشرب، يعني ليس هناك اي مشكل. فقليل من يعلم ان القهوه تحتوي على 13% من المواد الدسمه، هي مصنفه مع الحبوب الزيتيه. فعلا هي تقريبا هي تضاهي تقريبا الحبوب الزيتية الأخرى، لأن الزيتون كيوصل حتى 19-20% ديال الزيت في الأول، تيكون يلا 14 ولا 15، ثم أن اللوز والقرقاع وذيك شي فيهم كمية حتى 20 حتى 25، كيوصلوا ذريعة الكتان كتوصل حتى 25 من المواد الدسمة من الدهون زيت. والقهوة كذلك فيها زيت، وزيت القهوة هو زيت جيد بالعكس، هو من النوع الممتاز. ولذلك هذه المواد الطيارة هي مواد على شكل حمضيات طيارة، حمضيات دهنية طيارة. ولذلك كتعطي اللي يمكن نسميه احنا بالفرنسية لاروم اللي كتسمي هذه النكهة القهوة. والناس ملي كيشموا القهوة الطبيعية كتعجبهم، بعض المرات ملي كيشموا القهوة محروقة ما كتعجبهمش. إلا تحرقت القهوة علاش؟ لأن هذوك المكونات كيمشيو منها. ولكن القهوة الطبيعية إلا شموا الناس الحبوب ديالها قبل ما ولا ملي كيكونوا يحمصوا كتكون عندها واحد الريحة ما شاء الله من أحسن المنكهات اللي خلق الله على وجه الأرض. هي ملي كتكون هذه القهوة كتحمص. كنا صغار كان يعني هذو الوالدات ديالنا كانوا كيعرفوا لها احسن من الان، لانهم كانوا كيحمصوا القهوه بيديهم وكانوا كيطيبوها في هذيك الغلايه اللي الساعه اللي كانوا. وكنا ملي كنكونوا جايين راجعين للمنزل كنشموا الرائحه ديالها على بعد. وكانوا كيضيفوا لها شعير، يضيفوا لها حمص، يضيفوا لها بعض التوابل الاخرى كيزيدوا نكهه. وكانت تشرب قليل، ما كانوش كيشربوها مع الصباح، بالعكس هي القهوه كانت تشرب في العشيه. قبل استعمار المغرب لم يكن المغاربه يعرفون القهوه، كانوا يشربون شاي. من اللي دخلت فرنسا للمغرب طبعا الاستهلاك تاثر بهذا العالم الغربي ولاو الناس كيشربوا القهوة. الآن القهوة في المدينة أكثر من استهلاك القهوة في البادية. مازال البادية ما كتستهلكش القهوة بحال المدينة. ثم هذا المزيج ديال الحليب مع القهوة هو من أسوأ ما عرفه الإنسان مع الأسف الشديد. هما كانوا كيزيدوا واحد كانوا كيزيدوا واحد القطرة ديال الحليب باش تمتص هذيك السمومية ديال ديال ديال ديال القهوة. كاين اللي ما يقدرش على القهوة هكذا. ولكن هي القهوة خاصة تكون خفيفة وخاصة تكون طيبة بطريقة عادية بوحدها. نعم تطيب مع الماء وتصفيوها كما كانت من قبل. أما القهوة اللي كيتناولوا الآن في السوق على شكل مصنع يعني هذاك الدائب القهوة الدائبة، فطبعا ملي كتصنع المادة أن الصانع مضطر يضيف إليها أشياء حافظة، لأن ما خصهاش يعني تكور، ما خصهاش تجمع ويعني وخاصة تبقى سائلة. ملي كتخوي هذاك الباكية ديالها في الكاس يعني خاصها تكون سائلة. الريولوجي ديالها كنسميوه حنا خاصها يكون هذا. ثم البروبيلانت هذوك اللي كيخليو دوك الحبوب ديالها ما تجمعش، ما يعطيوش ديموت يعني ما يعطيوش واحد هذوك يعني كتل كبيرة. فالصانع مضطر يضيف لها هاد الأشياء اللي كتحفظها وتتخليها هكذا. نعم كنلقاو فيها مواد كثيرة من ديال المحفظات، فهاد المواد المحفظة ما هي اللي كتفسد المواد الغذائية. أما القهوة كمادة طبيعية فالناس كيشربوها وكانوا كيشربوها باين جيدة. فيها 13% ديال الدهون. كاين بعض الأنواع في البرازيل، نوع ديال البرازيل اللي كتوصل حتى ل 15% ديال الدهون على حسب المناطق وعلى حسب الوقت اللي جناوها اللي اقتلعوها فيه هذه. ثم كتحتوي تقريبا على 1.5 من الكافيين، مادة الكافيين هذه 100 غرام ديال القهوة فيها 1.5 غرام مادة الكافيين، يعني 1.5 ما قوية. ولكن ما كنستهلكوش 100 غرام ديال القهوة طبعا، كنستهلكوا 10 ولا 15 حتى 20 غرام. كيكون فيها 0.15 ولا 0 يعني فاصلة 0.7 ولا حاجة، يعني ماشي غير مضرة. ولكن إلا ترددت في اليوم لشربوها الناس 10 و 15 مرة نعم فهي لأن تنشيط الجسم أكثر مما يلزم. فطبعا غادي من بعد غادي يعيا سيصاب بعياء. ثم غادي يولي عندنا مشكل ديال الم الراس. انا هو المشكل ان الناس تبي يوليو مدمنين على القهوه دابا الا ما شربتش كل عشيه. لماذا؟ لان هي غادي تنشط الجهاز العصبي كتجري الدم كتفتح هذوك الشرايين الشعيرات الداخليه في المخ في الجهاز العصبي فكيمشي ذاك الالم اللي ما كنتناولوهاش كيرجع هذاك الاصل ديالو. طبعا كيبدا يحس الشخص بالالم ولدي نعم حتى الناس اللي ولاو عندهم هذا المشكل اللي كيسميوه الشقيقه. معنى الشقيقه، كلمه الشقيقه جات من شق انه كيضروا غير واحد الجهه ديال راسو. فعلا هذه هي اللي كنسموها حنا الشقيقه. كاين اللي كيقول لك راه في المقدمه الراسيه. لا الشقيقه كنا من قبل كيفاش تتسمات يعني تتعني شق الراس، ان اما كيضرك الجهه الحنك اليمين او الشمال كيضرك غير واحد الشق ديال الراس ديالك. الناس اللي عندهم هذا الالم الراس الحاده فخصهم يحبسوا القهوه، ولكن يحبسوها تدريجيا شوية يعني على مسافة شهر، يعني على مدة شهر باش يبقاو ينقصوا بالشوية باش هذه. القهوة فيها كذلك الرماد. نحن نعني في المواد صناعة المواد الغذائية ونحن نعني علماء التغذية في التركيب الكيماوي للأغذية نعني بالرماد الأملاح المعدنية. ملي كنبغيو نديرو تقييم ديال الأملاح المعدنية الموجودة في واحد المادة كنحرقوها. قد ما عطاتنا الرماد كثير قد ما كنعرفوا بأن فيها أملاح معدنية كثيرة. والقهوة فيها 4% ديال الرماد، يعني في املاح معدنيه كثيره جدا كثيرة. يعني كالسيوم فوسفور حديد كمانيزيوم، ولكن هذا الرماد كيكون فيه على الخصوص كالسيوم، ولكن كيكون كيمثل يعني اكبر كميه ديال هذا الرماد هذا. فهاد المواد اللي فيها هي مواد غذائيه، هي املاح معدنيه فيها منبه ماشي مشكل يعني الكافيين، ولكن فيها ماده مسرطنه يعني بنسبه ضعيفه، ماده مسرطنه ديال الكافيستول، فيها ماده الكافيستول هي ماده مسرطنه معروفه، ولذلك على الاقل محل مثلا الناس المصابين بسرطان يعني الاطباء كينصحوهم ما يتناولوش القهوه من الاحسن يعني نعم بحال البزار بحال القهوه بحال الاشياء اللي فيها مواد مسرطنه من الاحسن ما ياخذوهاش، حتى المواد اللي فيها مضافات غذائيه من الاحسن الناس اللي عندهم سرطان ومرضوا تحت العلاج الثقيل، ان هذا العلاج الكيماوي ماشي سهل، فمن الاحسن يتفاداو هاد شراب القهوه من الاحسن يتفاداو هذا. كاين اشياء اخرى، وهو كنعرفوا القهوه بان الانسان كيشربها على شكل شراب كيطيبوها وكيشربوها عادي، ممكن القهوه قبل ما تتحمص ولا حتى تتحمص بواحد الطريقه ماشي تحرق، وممكن تطحن وتضاف الى مواد غذائيه اخرى، ليس هناك اي مشكل، تضاف الى جميع المواد حتى الخبز. الناس ما كيعرفوش هذا، انا اللي كنعرف كيضيفوها للحلوى، كيضيفوها للحلوى، هي منكهه، هي القهوه منكهه. نعم منكهه، تضاف الى الحلويات اللي كتهيئ في المنزل فعلا. حتى كعب الغزال وهذيك الحلوى ديالنا اللي كنصايبوا في الدار حتى ممكن نضيفوا لها، كيعملوها بالتمر العجوه نعم كاين، ممكن تضاف للشوربه، ممكن تضاف للاشياء كثيره، المواد الغذائيه ممكن تضاف لها القهوه. هذه هي القهوه التي خلق الله، القهوه الطبيعيه حبوب البن، لكن المواد الصناعيه الموجوده في السوق التي تباع باسم القهوة نحن لا نتكلم عنها، نحن نتكلم عن المادة التي خلق الله سبحانه وتعالى، فهي مادة خلقها الله يعني تتغلق واحد الفراغ بسيط عند الإنسان، لأن عنده الإنسان عنده التغذية وخصو أشياء تنبه وخصو أشياء تنشطه وخصو أشياء هذا، والله سبحانه وتعالى خلق له هذا الكون متكامل فيه كل شيء، يكفي أن نحسن استعمال هذه الأشياء وأن نرشدها. ثم واحد معلومة قبل يعني استقبال المكالمات، من الأحسن القهوة ما يتناولوهاش الأطفال، من الأحسن آه نعم مهمة. نعم لأنها ربما غادة تزعجهم في النوم، والأطفال لو كياكلوا مواد صناعية الآن يعني إذا زادوا خذوا قهوة غادي يولي عندهم مشكل آخر، فمن الأحسن النساء يتفادوا باش ماشي بس مكان للطفل ديال 8 سنين ولا 10 سنين يشرب شي مرة طاسة ديال القهوة ولا حاجة ماشي مشكل، ولكن من الأحسن ما يعطيوهاش للأطفال الصغار، لأن غادي يولي عندهم مشكل ديال النوم وحتى المشكل ديال التحصيل، الأطفال اللي كيقراوا اللي كيحفظوا هذاك الشيء، كاين بعض الطلبة في الجامعة مثلا الآن تيشرب قهوة في الليل باش يبقى فايق باش يحفظ، هذا خطأ لأن بعد العشرة ديال الليل والفوق ليس هناك برمجة في الجسم في المخ، والمخ الإنسان كيولي كيعمل بواحد 20% اللي بغى يحفظ الدروس ديالو يصلي صلاة الصبح ويحفظ بعد صلاة الصبح مباشرة، تكون الجهاز العصبي يعني مزيان، تتكون الجريلي المعدة تكون فارغة ويكون كل شيء، حتى مع الصباح إذا شرب قهوة وحفظ ما كاينش مشكل يعني ما كاينش مشكل. إذا دكتور إلا سمحتي غادي نستقبلوا أولى المكالمات في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت لطيفة مرحبا، الاسم الكريم ربي يخليك. أدي معك أم إلياس من الرباط. أهلا أم إلياس، فضلي. تنشكر الأخت لطيفة وكنشكر معها الدكتور الفايد على المعلومات القيمة وعلى يعني بزاف الحوايج هو ما بيه الله يجزيه بخير عليها. موضوع ديال اليوم هو القهوة، وبغيت نعرف بان يعني المكونات ديال هذه القهوه، لان كنسمعوا بان هي مضره للصحه ومن غير بكونها احدى المنبهات. هذا من جهه. يعني كنلاحظوا بان القهوه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض القلب ولا عندهم قرحه المعده، يعني كينصحهم الاطباء ما ياخذوهاش نهائيا بصفه نهائيه. يعني شنو يعني اللي بغيت نسول الدكتور الله يجزيه بخير، هو يعني الاوقات يمكن نشربوا القهوه في الصباح ولا مورا الغداء ولا هذا ولا يعني في العشيه، هذا من جهه. واش هاد القهوه هذه عندها واحد المشكل مع خفقان القلب؟ لان مؤخرا يعني زرت واحد الدكتور وكان عندي المشكل ديال خفقان القلب، يعني في الاكتشاف بانها هي من القهوه، يعني نصحني باش نقطعها بصفه نهائيه. يعني بغض النظر على مشكل يعني النوم في الليل، ما كاينش نعس مزيان في الليل، مشكل في التركيز وهذا. وكنشكركم على هذا البرنامج. شكرا ام الياس على هذا الاسئله. بارك الله فيك. شكرا. نعم هذه معلومات يعني معروفة في الميدان العلمي. وأن كما قلت أن الأطباء كيمنعوا هذا، مش غير القهوة، جميع المنبهات والمنشطات كيمنعوهم على الأشخاص اللي عندهم بعض الأعراض. هي القهوة عليهم باش نبسطوا للناس باش ما نبقاوش في التفاصيل كثيرة اللي غادا تجرنا الأشياء ربما ما نكملوش. أن القهوة كتمنع على الشيوخ أولا، الناس اللي عندهم 60 عام والفوق ما خصهمش يشربوا قهوة ثم كما يعني قلت معلومه ديال الاطفال، من الاحسن الاطفال ما ياخذوهاش. لماذا؟ لان هذا كما قلت الجسم الى تنشط اكثر مما يلزم، ولا خذ واحد الماده اللي غادا تغير لي الفيزيولوجيا ديالو اللي من ضربات القلب طبعا كتزيد. وحنا كنعرفوا على ان العكس ديال لي دروغ، العكس ديال هذوك المخدرات هو القهوه، كدير القهوة. ولذلك بحال الناس اللي كيشربوا مثلا خمور في الغرب كيشربوا ملي كيبغي مثلا يصحى كيشرب قهوه، علاش؟ لانه يشرب كحول ومن وراه منشط. فهنا يعني الجسم كيعرض الجسم ديالو للخطر ديال جوج ضربات، الضربه ديال الكحول والضربه ديال المنشط. يعني هذه هذا نعم هذا خطا. ولذلك هما عندهم الجهاز العصبي ديالهم كيشيخ بكثره، يعني حتى الاعمار مثلا دابا ديال الاعمار دابا ديال التقاعد عندهم في الغرب خصهم ينقصوا منها، ولكن الاعمار ديال التقاعد في المغرب في العالم العربي عموما كنشوفوا على ان الناس حتى ال 75 و 80 باقين نشيطين، باقين كيخدموا، باقين كيركزوا، باقين سميتوا عليه. علاش؟ لان هذه الاشياء هي تدخل في شيخوخه الجسم، واذا كان الجسم يعني كل ما تعرض لصدمات وضربات هو يشيخ بسرعه. فهذا السيده جزاها الله خيرا، نعم الاشياء الاشخاص اللي عندهم اعراض ديال القلب هو الاول اللي كيعانيو نعم هذه ممنوع للمنبهات، نعم ممنوع للمنبهات. ثم الاشخاص كذلك اللي عندهم هذه الالام الراس الحاده اللي تكلمت عليها، الام الراس الحاده، واللي عندهم بعض الاعراض تتعلق بالجهاز العصبي ممنوع لهم هذه المنبهات. كاين هناك بعض نشط مشروبات كانيطات هادو مشروبات ديال بعض المشروبات المنبهه اللي كيتناولوها الاطفال وخصوصا في الدول الشرقيه، يعني كيتناولوها لانها منشطه. وهذه المشروبات هذه ما فيها حتى شي حاجه، فيها اما الكافيين اما الطورين، كاين الكارنيتين طورين كافيين، هذو هما المواد اللي كيخدموا بها الصناع كيصنعوا هذه. وهنا عليين الى بدا كيتناولها بكثره لمده طويله لمده 5-6 سنوات فالجسم ديالو ماشي غادي يعني غادي الوظائف كلها غادي تخرب، الوظائف كلها تخرب. ولذلك انا اتكلم كما قلت عن ماده طبيعيه خلقها الله، اذا تناولها الانسان في حدودها مع الصباح، مع الصباح واحسن وقت للقهوه مع الصباح. السائله الكريمه نعم. قالت لك الوقت اللي نشربوا فيه القهوه مع الصباح ولا حتى 12 ما كاينش مشكل، ولكن في المساء لا، المساء لان تزعج الجهاز العصبي وحتى القضيه ديال ضربات القلب، لان الجسم في الليل في النوم اثناء النوم اثناء السكون الجسم اللي كيكون ساكن يجب على ضربات القلب ان يكون ضربات هادئه، وكذلك تنفس ديال الجسم كيكون هادئ اثناء النوم. فاذا خذوا الناس منبهات ربما الشخص يكون نائم ولكن ضربات القلب ديالو مازالين خدامين بنفس الحده، فهنا كيكون خطر. يعني الاطباء الاخوان الاطباء يعرفوا هذا الحديث هذا كيعرفوا. فهاد السيده يعني علي الطبيب ملي كيلقى ضربات القلب ماشي هما هذوك يعني كيمشي مباشره منشطات المنبه، كيمشي مباشره لهذه، لان معروفه هذه القضيه هذه. كاين تاكيكاردي، هاد الزياده في عدد ضربات القلب كتجي بعض المرات من الترويد ولا من بعض الاشياء الخشيه، وحتى المشكل الترويد في القهوه كتدخل حتى هي كذلك في تخريب ديال المراكز الهرمونيه في, في, في, في, في الجسم. ولذلك كما قلت يعني في حدود، ان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بميزان وان يقدر كل شيء تقديره، فخاص الانسان ما يفوتش ذاك الناموس الكوني اللي خلق الله سبحانه وتعالى الاشياء. ما نظنش لا اظن انه يكون مشكل. السيده هذه من الاحسن تفادى القهوه الى ما صبرتش وما قدرتش، تبقى تشربها الصباح واحد شويه الصباح ومن بعد تبقى تنقص حتى تزولها، ولكن ممكن تفاداها يعني ممكن توقفها بدفعه واحده ما كاينش مشكل. دكتور هذا سؤال، والنساء الحوامل والمرضعات، نساء الحوامل والمرضعات والاطفال والشيوخ، هذو الناس اللي تحت العلاج هذو كلهم خصهم يحيدوا القهوه، لان هو الشراب ترفيهي ديال الناس اللي صحاح ولا عندهم الاعمار ديالهم من 20 حتى ل 40 ولا 45. علاش؟ لان هذا هو العمر النشط، لان كيخدم كيتحرك كيركز كيدير هذا، الا شرب شويه قهوه وتكون قهوه طبيعيه لا باس، مره في اليوم يعني ماشي مشكل. انا في بعض الاحيان هذا يقع لي انا شخصيا، اشرب مثلا قهوه يعني كتكون كحله كنحس بالنعاس. على عكس نعم ما كتنشطنيش انا بعد هذه مجربه. ولذلك انا دائما اقول بان الاجسام لا تتشابه، نعم لان كل شخص خلق الله سبحانه وتعالى بمكوناته. انا ما كنشربش قهوه يعني ما عمري في حياتي نطلب قهوه ما كنشربهاش، يعني علي كنشرب شاي. كل شخص يعني احنا دابا غير جوج الناس مختلفين تماما يعني تماما، فخص الشخص دائما ما يتبعش الهواء ديال النفس ديالو، ما يربطش راسه بشخص اخر، نعم، وما يتاثرش بالمجتمع حيت الناس مثلا لابسين الاحمر نلبس الاحمر، ولا حيت الناس كيشربوا هذا نشرب هذا. هذا هو الخطا الان، لان كنسميوها الموضه، هذه الاشياء تسمى الموضه، وهذا تاثير المجتمع على الفرد هو الان حاصل 100%. يعني الويلات الان اللي كيعيشها المجتمع المعاصر هو المشكل ديال التأثر بالخارج. والشخص لا يعيش كما يحبه وإنما يعيش كما يحبه يحب الآخرين. وهنا هنا علاش كيولي نفاق مع النفس، وهذا هذا منبوذ في الشريعة الإسلامية، والإسلام جاء بقوة ليحد من هذه الأشياء، لأن القرآن ملي نزل ما بداش بالأحكام، القرآن ملي نزل ما بداش بالأحكام، بدا بالتربية. بدا بالتربية وبالتدبر في آيات الله. القرآن المكي كله سلوكي، قرآن سلوكي. ملي تحسن السلوك ديال الشخص يولي مؤمن وكي ما يبقاش يدير بعض الأشياء، طبعا الأحكام غادي يطبقها 100%. ملي غادي يقول لي هذه راه حرام عليك غادي يقول لي آمنا، ولكن لو كان الأحكام نزلت هي الأولى حتى واحد ما يدخل فيه. هو يعني هما العكس ديال بعض الايديولوجيات. الايديولوجيات فرضت على الناس يامنوا اولا عاد تعطيهم ثانيا، اما القران لا، القران حسن السلوك وحسن المجتمع عاد فرض الاحكام. يعني فهذا تقاطع، يعني يعني هذه الايديولوجيات هي اللي يعني بعيده كل البعد من الحقيقه الانسانيه ومن الناموس الكوني اللي خلق عليه الناس البشر. هذا النوم كثير من الناس اللي كيشربوا ماشي حتى الشاي، حتى الشاي لان الشاي في ماده التين، والشاي لا مقارنه مع القهوه. يعني الشاي الناس خصهم يشربوه بكثره، علاش؟ لان ماده التين هو ما فيش مواد مسرطنه، بالعكس في مواد حافظه من السرطان. وهذه ماده التين اسمها التين لان في الشاي، ثم سميت هذه الكافيين لان كاينه في القهوه، والكافيين هي عكس التين. يعني العمل ديال التين ماشي التين كينشط واحد تينشط الجسم بواحد الطريقه بسيطه ومتكامله وطويله الامد. تين كالاجي نعم، ماشي قهوه عنيفه. الكافيين لا، الكافيين منشط منبه عنيف. يعني حال ما كتشرب القهوه كتوصل الدم صافي، ضربات القلب كتزاد وكتولي يعني الجسم ديالك خصك يعني خصك تخدم. الا ما خدمتيش، الا كنتي كتشرب القهوه وجالس هذه كارثه عاوتاني، يعني كارثه. ولذلك هذا ملي كتشرب القهوه كتحسي بارتخاء، هذا عكس ما يعمله المنبه. علاش؟ لان كما كتكوني مركزه بكثره يعني وصلتي لذاك الوقت اللي التركيز ديالك وصل للاوج ديالو، يعني كتشربي قهوه ولا كتشربيها بعد الاكل. لما تشرب بعد الاكل طبعا تتمشي هي مع هذا ليس فيه اي مشكل. غير الناس يتعاملوا مع القهوه كماده طبيعيه. كاين الناس ديال السكر قال لك بان كينصحوهم يشربوها باش يخفض لهم السكر. لا، ليس هناك اي شيء في القهوه يخفض، يعني هذا علمنا. يعني علي يعني سمعتها بزاف انا. انا لا اقول اعلم كل شيء، ولكن في علمي حول البن هذه القهوه ليس هناك شيء يحد من السكر. علي إن كل النبات جيد لاصحاب السكري، ولكن القهوه بالعكس، انا اقول العكس. يعني لماذا؟ لما تنشط، نعم هي لما تنشط الجسم فطبعا تكون هناك حرق الطاقه كتجري الدم، اما انها تخفض السكر فهذا غير وارد. وهي داخله، يعني انا شفتها في بعض كثير من ماشي ابحاث غير مقالات، انهم كيتكلموا على هذا الحديث ديال انها تخفض السكر، ولكن الناس ما خصهمش يغلطوا. يسمعونا قلنا لهم راه تخفض السكر يبداو يديروا، لا حنا نكذب على الناس ولا نضلل الناس. هي ماده طبيعيه جيده، ربما ما تضرش اصحاب السكري. نعم لا تضر اصحاب السكري، هي تضر اصحاب القلب والشرايين، تضر اصحاب الجهاز العصبي، ولكنها لا تضر اصحاب السكري. يعني فرق ما بين لا تضر وما بين تعالج، يعني باش الناس نكونوا يعني نكونوا واضحين معهم ويسمعوا معلومه دقيقه جدا. اذا نحروا معنا واحد المكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم سعاد. اهلا، فضلي اختي. بغيت نسول الدكتور الفايد عفاك على شنو هو الوقت المناسب لشرب القهوه، واش في الصباح، واش مورا الغداء، واش في الليل. وبغيت نعرف مني كنشربها مثلا مخلطه كدير لي عسر الهضم. لا الا خديتها مع الحليب. الا خديتها مخلطه انا كتعجبني تكون مع الحليب. القهوه غالبه على الحليب. اذا كيكون القهوه اكثر من الحليب. نعم. ملي كنشربها كتدير لي عسر الهضم. نعم. او القبض كيجيني وانا ما نقدرش نتخلى على القهوه، لهذا بغيت نعرف شنو هو الوقت المناسب لشرب القهوه بلا ما تضرني بلا ديك الاضرار الجانبيه. اذا شكرا المستمع الكريم. شكرا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. هو ليس الوقت هو المهم. احنا قلنا بان الصباح كيكون الجسم يتحمل هذه الاشياء. مع الصباح القهوه كتشرب في الصباح، وكتشرب حتى ل 12، تشرب حتى لجوج د الاشياء، يعني حتى بعد الزوال ماشي مشكل. ولكن في المساء وفي الليل لا، يعني هذه اشياء يعني الجسم هذه الفتره ديال الليل هي للسكون وليست للتنبيه ولا للنشاط. من الاحسن الصباح. ومثلا مع ان الاخت هذه كتسال يعني عن يعني ما يمكنش لها ما تشربش قهوه. نعم تشرب قهوه ما عندها حتى مشكل، ولكن ونوع القهوه هو اللي مهم، ماشي الكميه ولا الوقت. يعني نوع القهوه، الا كانت هذه السيده كتشري حبوب القهوه وتطحنهم وتهيئ القهوة ديالها فمشكل ما كاين حتى مشكل. لكن كتخلط يمكن مع الحليب هنا فين كيوقع على عصر الهضم. نعم لان على حسب الجسم ديالها على حسب النشاط ديالها والعمر ديالها والفصيل الدموي ديالها. فانا اقول دائما بان لا يمكن ان نطبق حمية او اي شيء على البشر وكانهم مصنوعين بآلة. يعني كل جسم عنده تفاعلات دياله خاص به فلا يمكن أن يشبه جسم آخر. هذه السيدة إذا كانت القهوة كتضرها مع القشدة اللي كتسمى كافي كريم يعني تبقى تخلطها مع حليب بلا قشدة لأن الدسم ديال القشدة كنظن هو اللي غادي يسبب لها انزعاج على مستوى الجهاز الهضمي. غير تتخلطها مع حليب خالي من الدسم إذا كان لابد أو نصف دسم أو تتناول القهوة هكذا. أنا كنظن إذا كانت القهوة ديال الدار منكهة في هذيك الأشياء يعني المغاربة كيسيبوها كيديروا فيها راس الحانوت كيديروا فيها كعقل كيديروا فيها أشياء نعم هادو كاع أشياء كيديروا في القهوة كينكوا على الطريقة القديمة العتيقة القديمة المغربية ما عندهم حتى مشكل. الناس كانوا كيشربوا القهوة والقهوة خلقها الله تعالى يمكن كيهرسوا لها هذاك القوة ديالها. نعم. أما هذه السيدة هذه يعني هذه الأخت اللي تكلمت على واحد الأمر خطير جدا هو أن أنا قلت بأن أسوأ خليط هو القهوة مع الحليب. يعني الناس ما يقدروش فعلى الأقل ما يديروش الحليب أكثر من القهوة يديروا القهوة أكثر من الحليب. نعم وما يكونش حليب دسم من الأحسن وإلا دابا هذا المشكل ديال كافي كريم كانوا كيعملوها علاش لأن كاين الناس ما كتقطع عليهم الشهية فكياخذ هذيك القشدة وهذيك القشدة علاش كانوا كيزيدوها حيت كتعطي واحد النكهة ملي كتزيد على القهوة سخونة كتعطي واحد المذاق. الناس كيبغيو فقط مذاق ما ليس لا علاقة للتغذية بهذه الأشياء يعني علم التغذية كيتبرأ من هذا الخليط هذا. فالناس ممكن يزيدوا واحد القطرة ديال الحليب في القهوة كنسميوه احنا مهرسه بالمصطلح المغربي يعني يزيد واحد النقطه ديال الحليب يكون حليب بدون دسم يكون احسن. ثم هاد يعني هاد السموميه ديال القهوه علاش الحليب ما خصوش يتخلط مع القهوه لان الحليب كيسرع هذيك المواد السامه في الجسم لان طبعا لان احنا ملي كيكون عندنا تسمم كيشربوا الناس الحليب بحال مثلا الناس اللي كيتعرضوا لتسمم دائم أو لا يومي بحال الناس اللي كيعملوا تلحيم الحديد هذوك الصدور الناس اللي كيخدموا في الورشات ديال التلحيم والناس اللي كيخدموا مثلا في هذيك البطاريات المعمل ديال البطاريات والناس اللي كيخدموا في المختبرات بحال تقني المختبر الناس اللي كيخدموا في المختبرات بالمحلولات محاليل خطيره هذو كلهم خصهم يشربوا الحليب. لا يملكي ليس اي حليب خصهم يكون حليب طبيعي جيد. هذو خصهم يشربوا واحد الكميه ديال 200 حتى 400 ملي ديال الحليب في اليوم. علاش لان هذاك الحليب يمتص هذيك السموميه اللي خداها الجسم أثناء النهار. وهذه احنا كنظن حتى عندنا في المغرب هذه كان حتى الإدارات ديال بعد يعني هذه كان هذا الشيء وارد كانوا كيعطيو للناس واحد الوقت كانوا كيعطيو للناس الحليب بالمجان باش لهاد الناس اللي خدامين في هذه الأشياء هذه. وهذا يعني هذا شيء راقي شيء ديمقراطي يعني شيء راقي. نعم لهذا فهنا غير باش نفسر لهذه السيدة بأن الحليب هو كي علاش كي ماشي كيزيد في السموميه انما كيدور كيسرع هذيك الدوران ديال السموم في الجسم. فإلا تسرع كيخرج من الجسم كيسرع علاش لان لا بقى يدور ببطء غادي يتخزن في الجسم. وهذه هي علاش يعني الان علماء التغذيه كيرفضوا هذا اذا يعني مزج القهوه بالحليب يعني القهوه هي شراب بنفسها علاش غنزيدوا عليها. دابا هي الان يعني ساريه في العالم كامل والخليط مع الشاي احسن يعني الحليب مع الشاي الانجليز هادو البريطانيين عندهم حليب مع نعم الشاي وحتى الهنود كيعملوا حليب مع الشاي جيد. حليب مع الشاي يتجانس يعني سبحان الله هكذا يعني القهوه مع الحليب لا تتجانس. ولماذا يعني ساريه في العالم كامل؟ نعم ساريه عليا هو اعتاد الناس هذه الاشياء اعتادها فقط هي مساله سيكولوجيه مساله اجتماع سيكولوجيا ومسألة تدخل في تأثير الجماعة على الفرد يعني كنسموه إفي جروب صافي ملي كتدخل وكيحطوا القهوة بالحليب كتشرب القهوة والعليين لا حطوا حطوا شاي تتشرب شاي فقط فكيبقى الإنسان تيولي يعني تابع لهاد التربية السوسيولوجية ديال المجتمع والسلوك اللي كاين ديال الناس كيفاش كيعيشوا في المجتمع فقط. الدكتور حدثنا عن هاد الدراسة اللي عملوها هاد الإستراليين بأن كمية قليلة من الكافيين باستطاعتها أن تزيد من كمية الطاقة الموجودة في في الجسم. نعم ولذلك أنا تكلمت عن الحد. نعم. لماذا؟ لأن هناك حتى النانو ثيرابي واحد العلم جديد سماه النانو ثيرابي معنى النانو هي واحد الشيء بس يعني لا وزن له يعني النانو هي شي أثر يعني أثر. فهاد كاينين المكونات اللي كيخدموا بواحد الكمية قليلة جدا أثر على شكل أثر كيخدموا أحسن. وكاين حنا كنا عملنا واحد الدراسة على لا بوتونسياسيون، معنى بوتونسياسيون كيكون واحد المكون يعني ماجور، كيكون واحد المكون في المادة الغذائية اللي معروف وبتركيز عالي، ولكن ما يخدمش إلا لكان معاه مكون على شكل أثر، ملي كيتلاقى معاه عاد كيخليه يزيد كيحفزه في الجسم. المثال مثلا ديال هذيك الأحماض الطيارة مثلا، هادو ليزاسيد فولاتيل، هاد المواد الطيارة الموجودة في النبات، واللي كنسميو حنا ديك الساعة كنا كنسميو لي زويلي سونسييل، هادو الزيوت الطيارة الأساسية. فهاد هما الآن اللي كانوا واحد دخلوا في الأروماثيرابي، اللي دخلوا في العلاجات الآن بهذيك الزيوت، هو خطأ، لأن يعني الله سبحانه وتعالى خلق داك الحد وداك التركيز في ديك النبات باش ناخذوا النبات، لأن معاه مكونات أخرى بدونها. إلا قطرنا مثلا زعتر، ولا قطرنا الأزير، ولا قطرنا واحد المادة وخدينا دوك الزيوت، كنقولوا خلينا الألكالويدات وبعض المواد الأخرى على شكل أثر اللي بدونها لا تعمل هذيك الأشياء اللي خدينا، هذيك المادة اللي خدنا لا تعمل بدون هذيك الأشياء الأخرى، كتسمى لا بوتونسياسيون، هذه معروفة. وحتى الأدوية عملنا دراسة مثلا على البينيسيلين، ملي كنديروا معها هذه المواد هذو البينيسيلين كتخدم 100%، يعني كتحفزها هاد المواد، كتسمى بوتونسياسيون. دابا تسمات لا نانو ثيرابي، رجعنا هي نفس العلم، هو نفس العلم، غير الان دابا تسمى لا نانو ثيرابي، اللي ولاو الان كيراهنوا عليها الامريكيين والغربيين يعني مؤخرا، انهم خذوا واحد الماده من الزعفران مثلا، كاين مواد اخرى بحال التاكسول اللي كانوا خذوها كذلك من النبات من قبل، اللي بداو تيخدموا على لانجيكسيون، على الحقن ديال ديك الماده دي مباشره لبعض التورمات السرطانيه ولا بعض الامراض، كتحقن في الدم هاد الاشياء هذه، مابقاوش كياكلوها الناس عبر الجهاز الهضمي، باش كتوصل يمكن بسرعه. نعم. هاد الدراسه اللي داروها الاستراليين، هي دراسه ذكيه، دراسه ذكيه، انا ولذلك اتكلم عن الحد. فالقهوه لو كانت بحد معقول هي جيده للجسم. عجيب. نعم هي جيدة، هي واقية للجسم، بالعكس هي واقية للجسم، الجسم ما كيبقاش يعرف عيا. مش نقولوا مضرة. نعم لا هي ليس لا نعم هذا هو المشكل. نعم فإذا كان الحد هذا هو يعني الخاصية ديال هذا البرنامج، يعني أن كنعطيو معلومات دقيقة وكيفهموا الناس وما كيلاش يبقاو يقولوا سمعتك وسمعتك، يعني هذه المسائل اللي كنتكلموا عليها احنا هي عصارة ديال الأبحاث، وهي كنقولوها بتقوى الله، ليس لدينا أي غرض ولا أي لا نبتغي إلا وجه الله. فطبعا ملي ما كيكونش وراها واحد مسألة تجارية ولا وراء سميتو عليه، فنحن لا نبتغي إلا وجه الله ولا نبتغي إلا خدمة هذا الوطن، لأننا من أبنائه. فإذا كان الحد اللي بغاه الله سبحانه وتعالى التوازن في الكون، كل الأشياء طيبة، كل الأشياء جيدة، ملي كتزيد على الحد ديالها شي حتى البزار وخفي مادة مسرطنة فهو منشط كذلك، البزار كيسخن، ملي كنديروا نص ملعقه صغيره نكهو بها، فالماده المسرطنه تتختفي، ما كتبقاش تسميتو عليه، غير الناس ما يتخلعوش، ما بقاوش يعني يترعبوا من هاد الاشياء. لكن الذي يرعب الان هي المواد المستحدثه، وليس المواد التي خلق الله، المواد الصناعيه المستحدثه اللي صنعها الانسان بيده، ولا كيضيفها المواد باش يغلط ذاك المذاق ديال الانسان، ولا يغلط هذيك الرائحه والنكهه ديال عند المستهلك. لان الان النكهه والمذاق اللي كناكلو في المواد الصناعيه هي مذاق ونكهة كاذبة، نكهة كاذبة ومذاق كاذب. بحال ديك القهوة اللي تحدثتي قبيلة عليها بأنها مصنعة، ديك القهوة اللي كيدائبة، هي القهوة الدائبة كتسمى هكذا، القهوة الدائبة خطيرة. لا علاش هي مصنوعة من القهوة؟ علاش؟ لأنهم هي الإكستراكسيون، ما كيخرجوا المادة القوية للقهوة اللي كتذوب باش ما يبقاوش الناس يصفيو، باش تكون سهلة الاستعمال. والصانع ديما كيمشي للأشياء اللي علاش؟ لأن المستهلك هو اللي باغي هادشي، مستهلك باغي واحد الحاجة يحلها يديرها في الماء ويشرب، الصانع حضرها لي، ولكن لا يمكن أن تصل عند المستهلك بدون مواد حافظة، لأن الصانع ما يمشيش يضيع فلوسه يعني. فهنا خصنا نلقاو الحل بين هذه الأشياء. ولذلك قلت لا، حتى إذا اضطر الشخص يشرب واحد القهوة لأنه خارج البيت ديالو أو مسافر أو شيء، شربها مرة في الشهر ولا شيء حاجة، ما ليس هناك أي مشكلة. ولكن باش الشخص يبقى يشرب 25 فنجان أو كأس ديال القهوة المصنعة في اليوم، فهذا الشخص لا يمكن أن لا يصاب بأمراض، لأن الآن في أمريكا قضايا في المحاكم بعدد لا يحصى ضد هاد الأشياء هاد. ومن هاد القضايا من بت فيها بعلاج، لأن الصانع لا ينكر، تقول لي ما أنا كنصنع هادشي وعندي رخصة وأنا أليين، ولكن المستهلك هو مسؤول عن صحته. فانا كنقول غير الناس ما يزيدوش على الحد, ما يكونش افراط في تناول هذه الاشياء, لان لا يعقل باش يشرب الانسان 25 فنجان في اليوم ديال القهوه. هو القدر اللي حدوه العلماء للسرطان, لان الناس اللي كيشربوا 25 يعني فنجان كيتصابوا. هذه يعني التجارب اللي جرات على الفئران ولقاو بان ماشي 25 يعني تقريبا كاين مثلا من 10 حتى ل 25 ماشي. فكاين الناس اللي غادي يتصابوا بالسرطان اقل باقل. علاش؟ لان ماشي غير القهوه, اما العلماء داروا تجارب على الفئران غير بالقهوه, ولكن القهوه الا زادوا معها مواد مسرطنه اخرى فكما كتبقاش 25 فنجان كيوليو غير 5 الفنجانات في اليوم, الا تزادوا عليه مواد اخرى كيوليو خايبين مسرطنين. فلا عليين, القهوه كتباع حبوب. الناس باقي الحمد لله المغرب باقي العيالات كيشقاو باقي كيعرفوا لهاد الاشياء. وحتى التحضير ديال القهوه ماشي شي تحضير ثقيل, واخا تجي المراه عيانه من الخدمه وكذا ممكن تاخذ هذيك القهوه تطحنها هي, ما خصهاش تكون مطحونه. من الاحسن يكون طحانها في الدار احسن باش نطحنوا غير ذاك القدر اللي غادي نستهلكوا, لان هذيك المواد المنكهه ديال القهوه كتمشي. ولذلك الصانع الان على الباب سوفيد يعني تحت الضغط, علاش؟ باش تبقى حافظ على الطراوه. ولكن ملي كنفتحوا ديك العلبه خاصها تستهلك في اقرب وقت, اقرب وقت او ايام ربع ايام ولا دار في الثلاجه ان شاء الله باش ما تتفقدش هذوك المواد المنكهه. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لله. هل اسم الكريم؟ منى من باريس. اهلا منى من باريس. شكرا على هذا البرنامج القيم والمفيد. اهلا بك. سؤالي هو الدكتور سيد, هو عندي جان بروبليم ديال لي بورتونسيون, وكيقولوا لي بان يمكن لي ناخذ القهوه كحله. هذه من جهه, وجهه اخرى عاود كاين عندي لافامي كلشي كيشرب القهوه سون سكر. بلا سكر. هذا هو السؤال يعني. جزاك الله شكرا جزيلا. تحية لك من باريس. تحيه طيبه لكل يعني الجاليه ماشي المغربيه انما الجاليه العربيه المسلمه بباريس وبكل الدول, لان كنعرفوا باننا معنا مستمعين من كل دول العالم. غير باش ننبهوا هذه السيده هذه نقول لها راه يعني احنا مفكرينكم رحنا عايشين معاكم يعني, واخا عليا كيف ما كان الحال ما ننساوش ولادنا. فرنسا معروفه بال ما ننساوش ولادنا المغرب ما ينساش ولاده يعني في العالم كله. فهذا من الاحسن تشرب بلا سكر. نعم من الاحسن. لماذا؟ لان فرنسا مشهوره بالقهوه. نعم على الاقل عندها قهوه جيده, عندها جيدة. انواع جيده ايطاليا وفرنسا يعني هي كتنتقي القهوه في السوق العالميه كتنتقي قهوه جيده. فغير هذه السيده هذه تحاول تشري قهوة حبوب, راه كاينين محلات في باريس وفي كل المدن الفرنسية في بوردو في ليون كاين محلات خاصين بالقهوة تشري قهوة حبوب, ولا كان عندها الطحانة في الدار. هي قهوة كتباع في لي سوبر مارشي كلهم كتباع فيهم قهوة حبوب على فئة ديال 2 كيلوغرام. كاين واحد الصاك تيشريوه من تما فيه 2 كيلو القهوة يقدوها يعني تشري. وكاين أنواع ممكن تختار يعني هما دايرين المزيج ديال الأرابيكا الروبيستا وداك الشيء تختار القهوة اللي بغات. وكاين عندهم حتى أنواع معها حبوب أخرى يعني هادو. فعندهم هما حريه في التجاره وهذا شيء جيد شيء جميل. انك اللي بغيتي تلقاها بغيتي القهوه الصناعيه موجوده, بغيتي القهوه حبوب كاينه يعني هذا شيء. حتى الحليب كاين الحليب خضر حليب طازج كيتباع عندهم هما. هذه الحريه ديال المستهلك عندهم يعني تحترم جيده. هذا امر جميل جدا. ممكن هذه السيده هذه اللي كانوا العائله ديالها, طبعا ماشي غير العائله ديالها, طبعا كلشي كيشرب القهوه في اوروبا ما كيشربوش الناس بزاف ماشي ماشي بكثره خصوصا بدون السكر. نعم هي احسن على الاقل تحيد ديك المشكل ديال السكر على الاقل. هي جيده بدون سكر يكون احسن. ثم هذه السيده عندها هايبرتونسيون يعني القهوه ما تضرهاش يعني مالي ليبرتونسيون ما كتضرهمش القهوه. ماشي عليا ماشي كثير ممكن تشرب شويه القهوه يعني القهوه ما كتشربش نص ليتر كتشرب قطره القهوه ماشي مشكل. ثم كتشرب مع الاكل ولا على معده فارغه ما كيكونش مشكل. هذه السيده اللي عندها ولو انها تكلمت بالفرنسيه ما عندناش مشكل, احنا الناس يتكلموا بالفرنسيه بالانجليزيه بالاسبانيه ما عندناش مشكل, لان الغايه من البرنامج هو اننا نوصلوا للناس معلومه يعني من هذا المنبر هذا. واذاعه محمد السادس راه كتكلم بكلش اللغات بما في ذلك الامازيغيه. علاش؟ لان الغايه ديال هذه الاذاعه هي توصل للناس معلومه جيده صحيحه ويكون كلمه اعلام, لان يعني الاعلام ما كيرتبطش بلغه معينه كيرتبط بجميع حتى اللهجات اللي كيتكلم بهم كلمه من الناس. هذه السيده عندها ليبرتونسيون ولو انها فرنسا ما تظنش بان راه في بلد مثلا متقدم صافي راه يعني راه غادي تامن بهذوك الناس. لا كاين اخطاء طبيه في العالم كله حتى في فرنسا. غير الله يجازيها بخير هذه السيده من الاحسن ما تاخذش المواد الحيوانيه. ما تاكلش اللحم. نعم ما تاكلش اللحوم واجبان, لان ليبرتونسيون عندهم مشكل مع الدسم. تحيد أجبان ومواد حيوانية وتأكل سمك لعضو العظم حوت لعضو العظم تأكل سمك وحتى اللحوم إذا كانت مرة في الأسبوع ولا حاجة ما يضرش غير وتأكل لحم كل نهار لا فهنا الناس ما كيعرفوش أنك يبقوا يأخذوا الأقراص ديال الهايبرتنسيون وكيبقاو يأكلوا الدسم والملح الجسم كيولي بين قوتين قوة كتخفض الضغط قوة كتطلع الضغط فطبعا الكلية تما كتمشي فهنا هادو ما اللي خصهم يفهموه ولو أن السؤال حول القهوة لهذا الهايبرتنسيون يعني هذا ارتفاع الضغط من الأحسن يحيدوا الدسم اللي عنده الضغط منخفض ماشي مشكل وبعدها ماشي مشكل لأن الهايبرتنسيون هي مشكل ولكن الهايبرتنسيون خاص غير الناس يتحركوا خاص الحركة مالي لي بوتونسيون خاص الحركه علاش لان هذيك لي بوتونسيون كنجي من نقصان الاكسجين ملي الناس ما كيتحركوش طبعا قد ما تحرك الشخص كيدخل اكسجين للجسم ديالو ملي ما كيتحركش طبعا كيكون جالس يعني ما كي الجسم ديك الحركه ديالو كتكون بسيطه فطبعا الدوره الدمويه كتكون هادئه كيوقع ايبوتونسيون بحال النساء اللي كيخدموا مثلا 2 3 4 5 جمعه كتكون لا طونسيون مزيانه ملي كيريحوا السبت والحد ما كيخرجوش في الديور وكيصبحوا ناعسين وما كيخرجوش ما كيتمشاوش نهار الحد على الخصوص النساء كلهم كيكون عندهم ايبوتونسيون كلهم علاش لان ما تيخرجوش من ديورهم ما كيتحركوش فخصهم يتحركوا مالي لي بوتونسيون يتحركوا ويعني ما نظنش انا ماشي مشكل لي بوتونسيون ليس هناك مشكل فهاد يعني القهوه ما يمكنش ترفع هاد لا ما نظنش لا ليس خطر ومن الاحسن انا يعني انصح من الاحسن ما يكثروش قهوه ولا ما يشربوهاش مالي لي بوتونسيون ولكن الا كانوا يعني مدمنين ما يكثروش قهوه وهي بدون سكر جيده هي بدون سكر جيده يعني علاش لان السكر على الاقل غادي تنقص واحد واحد الاداه ديال هذاك يعني السكر الابيض فعمل هذا امر جيد غير هذه السيده هذه اللي سالت فهذا يعني نحن نجيب ونحاول نفيد الناس ولو ان يعني انا سمعت كلمه ايبرتنسيون عارف بان الناس ما عارفينش بان ما خصهمش ياكلوا اللحم هذه عارفه خاصها تنقص ملحها خاصها تنقص ماشي تحيد الملح غير تنقص الملح دير نص دوميسيل وتحيد توسكي غرا يعني لي فرماج اي لي فيونت ملي كنقول نعم ملي كنقول لحوم بما في ذلك الدواجن اللي عندهم في فرنسا حتى ديك الرومي والمسائل هذه يعني بهذه الدواجن الاشياء اللي ما فيهاش دسم فيها الاوميغا 3 هي السمك ممكن يتناولوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون. دكتور ايمان مزاحم مخرجه البرنامج تشير لي بان كثرت المكالمات في هذه الحلقه خير ان شاء الله لان القهوه هي اللي جلبت المستمعين اذا ناخذ مكالمه موجوده ياك ايمان الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الاسم الكريم الاسم الكريم نزهه من مكناس اهلا نزهه من مكناس تفضلي شكرا بعدا على هذا البرنامج الشيق بارك الله فيك الاستمراريه والدوام لا خليك بغيت نسول الدكتور عندي واحد الوالده مسنه نعم ومدمنه على القهوه تبغي القهوه تشربها الى درجه انها في الصباح تبغي تفطر بالقهوه كحله وانا تنطر باش نهرسها لها بشويه ديال الحليب واش هاد القهوه عندها شي تاثير على الصحه ديالها معايا اصلا مسنه يعني وما تنوضش ما تتحركش يعني الا ما نوضتش ما تنوضش لما فيش كيفاش ما تفيقش يعني واش بغيت نسول الدكتور واش هاد القهوه عندها شي تاثير على الصحه ديالها ولا شي مضاعفات اكيد اكيد عندها تاثير غير كيفاش غادي تتعاملي مع هاد السيده وحنا كنعرفوا بان المنشطات والمنبهات هاد الاشياء اللي يعني هذه القهوه مثلا انك تنقص حتى من الشهيه يعني كنلاحظوا على ان الناس ملي كيشربوا القهوه ما يعني الشهيه ما كتبقاش عندهم ثم ان هاد السيده مسنه كتقول بان ما تقدرش تحرك ويعني القهوه كتزيد ضربات القلب هاد السيده غادي يكون عندها مشكل وما يعني انا 90% هاد السيده غادي يكون عندها الام راس الحاد 90% غادي يكون عندها الام راس الحاد لان لا يمكن علاش لان هذه غادي يبداو دوك الشعيرات كيتصلبوا في المخ ملي كي مع السن مع تقدم في السن كتكون واحد السكليروز يعني هذوك الشعيرات ديال الدم ودوك الشرايين الصغيره كتبدا تقصح شويه كتبدا تصلب ما كتكونش واحد الدوره الدمويه داك الدريناج ديال الدم في الجسم ما كيبقاش جيد عند الناس المسنين هذه معروفه ويعني خصهم يتحركوا اولا علاش لان هذا المسن لما تحركش الدم ما يوصلش ليه كاع الاطراف ديالو كنلاحظوا على ان الاصابع ديال الايادي والرجل الرجلين كيكونوا منفوخين علاش لان هذوما اللي بعاد من القلب فطبعا كيوصل للماء الماء ما كيرجعش وكيحبس الدم باش يوصل ما كيكونش ايري الاكسجين ما كيوصلش للصبعان كيتنفخوا كيزراقوا الطبيب يضطر يقطعهم لان لما قطعهمش تكون كارثه كيضطر وكاين الناس اللي كيتنفخوا لهم هذوك مع السكري صحاب السكري وما كيوقع عندهم هذا المشكل هذا ولذلك احنا كنصحاب السكري جميع النصائح اللي كتعطى في العالم اول نصيحه لصحاب السكري هي الحركه الحركه أول. الحركة، أصحاب السكري لما تحركوش ليس هناك نظام غذائي يصلح له الحركة. نعم. نعم. لماذا؟ لأن هذا الأكسجين خصو يوصل جميع المناطق. ثم الدورة الدموية عند أصحاب السكري ملي كتكون جيدة كتحرق، يعني تركيز السكر كيكون جيد في الدم. ماشي بالضرورة تكون رياضة عنيفة ولا يجري ولا حاجة أبدا، غير يتحرك يطلع في الدروج، يمشي للخدمة، يتحرك في الخدمة، يتحرك في العمل في المنزل، العيالات يشوفوا ديورهم، يشقوا شوية حاجة، صافي، غير يتحرك الحركة العادية اللي ارتضى الله سبحانه وتعالى البشر. ولكن هذه السيدة المسنة تحاول ما أمكن تتعامل معها بلطف، عوض ما تعطيها طاسة يعني واحد فنجان كبير تعطيها فنجان صغير، وتخفض لها التركيز القهوة، ما تديرش لها قهوة مركزة وما تعطيهاش قهوة صناعية، تعطيها قهوة ديال الحبوب، تشري الحبوب تطحنهم وتصايب لها القهوة ديال الحبوب، على الأقل غادي تنقص واحد 50 ولا 60% ديال دوك الأشياء اللي غادي يأثروا يخليوا القهوة تأثر أكثر. أما إلا عطاتها قهوة طبيعية جات الحبوب وطحنتها ودارت لها تركيز بسيط، لأن نفسيا هاد المرأة هادي نفسيا مع الصباح خاصة القهوة، لما عطاتهاش القهوة غادي تقلق، علاش؟ لأنها مدمنة والمدمن ممكن ينفعل، فتحاول تشري لها قهوه طبيعيه وتخفف لها القهوه الصباح، ماشي بالضروره تزيد الحليب، غير دير لها قهوه خفيفه، وربما غتبان لها القهوه ماشي كحله وراه غادي تتقلق. يعني تحاول ما امكن تزيد معها حتى بعد الحبوب الاخرى بحال الشعير، الحمص، هادو تا هما حبوب كيعطيوا للقهوه واحد المروره، واحد النكهات، هما كيزيدوا في النكهه ديال القهوه. ان شاء الله ما نظنش يكون اي مشكل، ما تخافش هاد السيده، ما تخافش، غير تحاول تتعامل مع الوالده ديالها هكذا. دير لها قهوه حبوب طحنها لها وتصايب لها قهوه مع الصباح، وتحاول ما امكن تعطيها قهوه خفيفة. بالعكس خفيفة. ما تكونش قهوه مركزه، ما تكونش قهوه صناعيه. هذه السيده هذه ما تعطيهاش قهوه صناعيه، نعم، لان القهوه الصناعيه مركزه كتكون فيها ماده الكافيين، ويعني ليست بحال القهوه ديال الحبوب ملي كنطيبوها في الغلايه تزيد ضربات القلب. نعم فعلا، مع كامل الاسف. اذا دكتور، غادي ناخذ اخر مكالمه تشير لي ايمان في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ معك العربي من مدينه الرباط. اهلا السي العربي، تفضل الدكتور معك. شكرا. انا بغيت غير يعني عندي مجموعه من الاستفسارات فيما يتعلق بموضوع ديال القهوه. السؤال الاول او الاستفسار الاول، كاين حديث عن يعني حديث متضارب في الحقيقه عن منافع ديال القهوه، وفي السياق الاخر يعني كاين حديث عن المضار ديال القهوه. نعم. تنقول بان من مضار ديال القهوه انه ربما المستهلك ديال القهوه بكثير معرض للاصابه بمرض السرطان. ولكن في الاتجاه الاخر هناك حديث بان الناس اللي يعني تشرب مثلا كوبين من القهوه في اليوم عندهم احتمال بانهم يعني ما غاديش يتصابوا بالسكته القلبيه في طيلة العمر ديالهم. يعني هذا الحديث المتضارب بين المنافع والمضر، بغينا انه يعني واش هي في الحق ضرر ولا ما ضررش، وشحال من الكسب يعني الانسان ممكن ياخذ في اليوم ديالو. نعم. كذلك يعني كاين القهوه التي تقدم في العلب، يعني القنينات الصناعيه. نعم. انها تتوفر على ماده مستخلصة من شحوم لحم الخنزير أم لا؟ أم الكلام يعني ماشي صحيح. كذلك سمعت بأن هناك يعني أنواع كثيرة من القهوة. سمعت بأن بعض المتخصصين في هذا الميدان يتحدثون عن أن القهوة العربية كوفي أرابيك من أجود أنواع القهوة الموجودة في العالم. كذلك هذا استفسار. يعني الآن الدول المغاربة يعني وخصوصا في رمضان يقتنون القهوة من الدكاكين إلى آخره، ولكن مع إضافة بعض التوابل. يعني أريد أن أتكلم عن المنسيمات. نعم. الإضافة الصحية ديال لها التوابل مقارنة مع القهوة اللي كتخد في هكا معلبة. ثم كذلك القهوة اللي كتخد في المقاهي. يعني النص المهرسة إلى آخره، الأنواع تمنع. يعني ما هي النوع الذي يمكن أن يستفيد منه الجسم أكثر؟ لأن هناك مثلا القهوة اللي كنخلطها مع الحليب ربما تقول بأنها رخصة يعني 7 سوايع باش يقبل الجسم يفصل بين مادة الحليب ومادة القهوة. يعني جزاك الله خير. جزاك الله خيرا سي العربي بارك الله فيكم. سي العربي لخص لينا تقريبا ما قلتم يا دكتور في البرنامج، ولكن كاين اللي انا اثار انتباهي هو تلك القهوه الصناعيه التي في القنينات، هل اضيف اليها؟ نعم يعني، ولكن هذا الحديث انا كنت عليه احنا تقريبا من اللي بدينا وحنا كنتكلموا على هذا التضارب بطريقه غير مباشره. هناك يعني الناس كيقولوا بأنها خطيرة، وكما قلت لك أن هناك قضايا كبيرة وكثيرة جدا في أمريكا مثلا الآن أمام المحاكم، يعني ملي كتوصل القضية أمام المحاكم طبعا كيكون ضرر، لأن باش غادي هاد السيد يسجل دعوة وكيسجل بضرر وكيسجل ضد الشركات الكبرى اللي كتدير هادشي. فعليين هو كاين تضارب في هذا الحديث، ولكن نحن كمسلمين لا ننكر خلق الله، فهذا قوي، لا يمكن أن ننكر القهوة أن الله سبحانه وتعالى خلقها، لكن هناك عندنا احنا في الإسلام عندنا الترشيد، الله سبحانه وتعالى علمنا الترشيد وعلمنا عدم الإفراط وعدم الإسراف في الأشياء هكذا، ثم علمنا كذلك عدم تغيير هذا الخلق، لأن ملي كتصنع وكنضيفوا لها مواد ما كتبقاش داك الخلق اللي خلق الله. ولذلك وضحت أنا في الأول ديال هذه المداخلة أن نحن نتكلم عن القهوة التي خلق الله، حبوب البن المعروفة، شجرة القهوة معروفة اللي الناس كيقليوها هما يقليوها في الفراح وهذاك الشيء ويشربوها، هذا معروف، شراب معروف. الآن هذه القهوة ملي كتصنع، أنا تكلمت على هذه الأشياء هذه، تضارب الحديث بعدها هو الناس ملي كيكثروا القهوة، ماشي غير القهوة، جميع الأشياء ملي كيكثروا منها، خصوص الأشياء اللي ماشي غذائية، الناس يكثروا من الخبز، يكثروا من القطاني، يكثروا من الخضار، يكثروا من الفواكه، ما كاينش مشكل، ولكن هذه الأشياء هذه خلقها الله للترفيه. الأشياء ملي كتكون للترفيه كتكون للترفيه، كيشربها الإنسان مرة في النهار ولا مرة في الأسبوع ولا ملي كيكون مع شي حاد، هذه كتسمى الجسم لا يحتاجها، بعد أولا الجسم لا يحتاجها، ولكن الله خلق سبحانه وتعالى لهذه المواقف، هي أشياء ترفيهية كتكون مريح مع واحد، فالله سبحانه وتعالى خلق لك شي حاجة اللي تكون تشربها، شاي، قهوة، أي شيء، حتى فواكه جافة. الله سبحانه وتعالى نظم حياة البشر، ويعني ولم يترك شيء، يعني كل شيء، ولا حتى يعني الان كما قلت لك هو ولا شراب اجتماعي، ولا شراب اجتماعي سوسيولوجي محض، مابقاش في هذا. فهنا يعني غير فيما يخص العربي الله يجازيه بخير، يعني فيما يخص تضارب الحديث، فاذا كان قهوه صناعيه وكثروا منها الناس، نعم اشياء ثابته الان في البحث الامريكي حول على حيوانات المختبر، فهي ماده يعني فيها ماده مسرطنه ومسببه للس، اذا الناس اقتنوا قهوه طبيعيه وعدلوها في ديورهم يعني بطريقه حضروها بطريقه المغربيه، ليس هناك اي مشكل، ويكون استهلاك ديال قليل، نعم ليس هناك اي مشكلة. هذا باش نوضحوا للناس. ثم المنتوجات الخنزيرية، هذا الحديث كان تار، يعني تسمعوا وكان أثير هذا الحديث، نحن لا نسكت عن اي شيء، ولكن نوضح للناس الاشياء باش ما يكونش واحد يعني يعني هذا ما يكونش غلو ثاني، وما يكونش واحد الحقيقة اللي خاصها تخفى على المستمع الكريم. هو الاشياء ماشي غير القهوة، جل المنكهات الان هي منكهات موجودة في السوق، وكاين منكهات الان كيشريوهم النساء الان من عدم الحانوت يديروهم هما في الحلوى، وهي منكهات من الخنزير. نعم. لماذا؟ لأن مع ظهور جنون الأبقار ليس هناك جيلاتين في السوق الدولية إلى جيلاتين الخنزير، وهذه حتى المجمعات الفقهية كانت أثيرت المشكل ديال دوك الجيلول ديال هذيك الأدوية اللي كتعلب في الجيلاتين، وفتاوا بأنها دخلوها في فقه الاستحالة ديال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، رغم أنني أقول لا تدخل في فقه الاستحالة، هذا رأيي وأنا حر فيه، يعني الجيلاتين ما تغيرتش، لأن فقه الاستحالة خاص المادة تحول، مثلا الشيخ ابن تيمية يقول لك عظام الخنزير إذا أحرقت وأصبحت رمضان رماد، فهي تحولت من مادة إلى مادة، كانت مادة عضوية ولات مادة معدنية، فهنا فقه الاستحالة نعم، أما الجيلاتين ماشي حيت استخرجت من هذوك الغضاريف ديال الخنزير وتعملت تتعلب في هذوك الأدوية، راها تحوية لم تتحول، غير تصبغت، هي لم تتحول فقط، ما زال جيلاتين، ولذلك حتى هذه الأشياء هذه فالعلماء رحماء بالأمة تقول لك ما يمكنش احنا غادي نمنعوا هذه المادة والناس غادي يتضروا، لأن الدواء لا يمكن أن يصل للشخص إلى على هذا الشكل، فأفتوا بإيجازها، يعني جوزوها، ما كاينش مشكل، وما كنظنش القهوة فيها هذا هو المشكل، يعني القهوة كما قلت ليس هناك حتى هذه القهوة اللي كاينه اللي كتكون مطحونة وتحت تحت الضغط ولا شي عام. بعض أنواع القهوة الدائبة ماشي كلها، بعض أنواع القهوة الدائبة للصانع مضطر يزيد بعض المواد لسيتين جيلاتين أو أشياء هكذا باش يحفظها. نعم، لأن ما عنده ما يدير كما قلنا هنا عليا، وهذا أمر خص الصانع يوضح، لأن ما نقدروش حنا نحكموا هكذا على الناس، لا يمكن. خصنا نتأكدوا بأن هذه المواد كاينة، فإن كانت فهي مواد آتية من الخنزير، الليسيتين والجيلاتين هي اللي كحتى لكاراجينان، هذو معروفين على انهم جايين من من من, من الخنزير. الصناعه الدوليه الان تعترف بان لا جيلاتين في السوق الدوليه الا الجيلاتين الخنزير. هذه خاص الناس يعرفوا هذه علاش؟ لان حان الوقت باش المستهلك يعرف جميع الاشياء اللي كتوصل للجسم ديالو. لان نعم دكتور، كنتمنوا من الناس انهم يشربوا القهوه، والقهوه طبعا الى تحمصات او طحنات في البيت كتكون جيده، مع اضافه تلك المنكهات اللي كانوا كيضيفوها جدادنا. فالقهوه طبعا جيده، وما غادي يمكنناش نشربوا اكثر من فنجان او فنجانين في اليوم، هذا طبيعي. وكنتمنوا الناس انهم ياخذوا بنصائحك القيمه دكتور في هذه الحلقه.